بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 64 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، آمنا به وعليه توكلنا. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: الإيمان يشمل التصديق الباطن، يعني ما يعتقده الإنسان ويعقد عليه في قلبه، والأعمال الباطنة، تمت أعمال باطنة من الحب والإخلاص، والظاهرة، الظاهرة التي تظهر على الجوارح. قال: ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل، خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه. طبعا التوكل صدق اعتماد القلب على الرب سبحانه وتعالى. إذن ربنا جل جلاله يلقننا العقيدة فيقول: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. أي قل لهم أيها الرسول، وقل يا كل داعية، هو ربنا الرحمن آمنا به وعليه وحده اعتمدنا. ثانيا، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. وعليه أي وحده توكلنا، لأنه لا شيء في يد غيره، وإلا لا رحم من يريد عذابه أو عذب من يريد رحمته، فكل ما جرى على أيدي خلقه من رحمته، من رحمة أو نقمة، فهو الذي أجراه. إذن الكون يملكه الله، ولا يكون شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. إذن ربنا جل جلاله يقول: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. أي قل هو ربنا الرحمن آمنا به وعليه وحده اعتمدنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي فستعلمون عند مجيء العذاب من هو في خطأ واضح وذهاب بين عن الحق، أنحن أم أنت. ثالثا، نون والقلم وما يسطرون. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: القسم بالقلم لشرفه، فإنه يكتب به القرآن وكتبت به الكتب المقدسة، وتكتب به كتب التربية ومكارم الأخلاق والعلوم، وكل ذلك مما له حظ شرف عند الله تعالى. هنا نبه إلى نعمة القلم ونعمة الكتابة ونعمة التعلم ونعمة الحفظ، فهذه نعم علينا أن نجعلها في مرضاة الله تعالى، وعلينا أن نستخدمها لشكر الله تعالى. وتأمل أن هذه السورة قد ابتدأت بالحرف نون، نون والقلم وما يسطرون، فافتتحت هذه السورة بهذا الحرف من الحروف المقطعة التي تستفتح بها 29 من سور القرآن. ربنا استفتح بها إعجازا، بيانا لإعجاز القرآن وانتصارا للقرآن، حيث تظهر عجز الخلق عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها. والقلم وما يسطرون، أي أقسم بالقلم وما يكتبون. فربنا جل جلاله ذكرنا بهذه النعمة، وربنا جل جلاله يقسم بما يشاء من مخلوقاته، فهي تدل على قدرته، وفيها تنبيه على هذه النعم. رابعا، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين. وتأمل آية واحدة فيها هذا المعنى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي إن ربك يا محمد هو أعلم بمن ضل عن طريق الحق فلم يتبع دين الله تعالى، وهو أعلم بالمهتدين، أي والله أعلم بالذين اهتدوا فأقروا بالحق واتبعوه. خامسا: فلا تطع المكذبين. النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى، فلا يطاع المكذب والحلاف ولا يعمل بمثل عملهما. إذن هذه الصفة، صفة الذم، فيه إشارة للتحذير من هذه الصفة. إذن ربنا يقول لنبيه، وهو أمر له وأمر لنا، فلا تطع المكذبين، أي فكما أنعمنا عليك يا محمد بالدين المستقيم والخلق العظيم، لا تطع المكذبين بالحق، فليسوا أهلا لأن يطاعوا، إذ لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم ولا يريدون سوى الباطل. سادسا: فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك ذنيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة. ففيه تحذير عن اكتساب شيء من أخلاقهم بالمخالطة لهم، فليأخذ حذره، فإنه محتاج إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى الله. يعني الإنسان يخالط المجتمع لأن به حاجة إلى المجتمع، ومن الحاجة الدعوة إلى الله، لكن يحذر الصفات السيئة حتى لا تنتقل إليه. إذن ربنا يقول: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي أحب مشركو قريش وتمنوا لو تلين لهم أيها النبي الكريم، لو تلين لهم في الدين وتوافقهم وتصانعهم على باطلهم، كترك النهي عن الشرك أو السكوت عن عيب آلهتهم وتسفيه آبائهم أو الركون إلى آلهتهم، فيلينون لك أيضا ويصانعونك فيما تدعوهم إليه من الحق، كترك الطعن فيه أو موافقته وامتثال بعضه. ولا تطع كل حلاف مهين، أي ولا تطع كل مكثر للحلف، ضعيف حقير، خسيس النفس، ناقص الهمة، هماز مشاء بنميم، هماز أي كثير العيب للناس والطعن فيهم حال غيبتهم، مشاء بنميم أي نقال للكلام السيء من بعض الناس إلى بعض بغرض الإفساد بينهم، مناع للخير أي شديد المنع لكل خير، بخيل بالمال عن إنفاقه في وجوهه المطلوبة، معتد أثيم أي متجاوز للحدود كثير الإثم والذنوب، عتل أي فظ غليظ في خلقه وخلقه، شديد الخصومة، جاف شديد، عتل بعد ذلك ذنيم أي بعد ذلك الذي وصفناه به، دعي ملصق في قوم ليس منهم، نسأل الله العافية. سابعا: ولا تطع كل حلاف مهين. يقول ابن كثير: وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله واستعمالها في كل وقت في غير محلها. فالإنسان عليه أن يعظم الله وأن يعظم كلامه وأن يعظم الشرع، فلا يتساهل في شيء أبدا. معاني الكلمات: رأوه زلفى، رأوا عذاب الله قريبا، تدعون، تطلبون أن يعجل لكم من العذاب استهزاء، يجير، يحمي، غورا ذاهبا في الأرض لا تصلون إليه بوسيلة، ممنون، منقوص ولا منقطع، تدهن تلاين وتصانع، هماز مغتاب للناس، عتل فاحش لئيم غليظ في كفره، زنيم منسوب لغير أبيه. العمل بالآيات: أولا سل الله أن ينزل الغيث، فالمطر حينما ينزل منفعة الأرض، منفعة الحيوان، منفعة الإنسان، وجميع هذه الأشياء تؤول في نفعها للإنسان. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فهذه نعمة الماء من جلائل النعم. ثانيا احمد الله على ثلاث نعم أنعم بها عليك: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فالإنسان يطالع النعم حتى يزداد حبا لله تعالى. ثالثا قل اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. فالإنسان دائما يسأل ربه أن يهدى إلى أحسن الأخلاق ويراقب الإنسان وأخلاقه. فربنا قال لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. والإنسان مطالب بأن يتبع خلق النبي صلى الله عليه وسلم. التوجيهات: أولا الحث على مكارم الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. فالإنسان دائما يختار أعلى الأخلاق. ثانيا الوعيد لكل مكذب معرض مستهزئ، فلا تطع المكذبين. التحذير من المداهنة في دين الله: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.